الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز من في السماوات ومن في الأرض، الحمد لله عز من أحصى كتابه، الحمد لله على من أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذكر عن الله سبحانه وتعالى ويتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة بعد غزوة أحد السنة الرابعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت مصيبة أحد ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعانى النبي صلى الله عليه وسلم عانى النبي صلى الله عليه وسلم ما عاناه من استهانة العرب بالمسلمين بعد هذه المصيبة التي أصابتهم، وكيف أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مدد من العلماء ثم قتلوهم في الرجيع. ونتوقف اليوم مع موقف آخر من موقف العرب لبني عامر بن صعصعة. بني عامر بن صعصعة دول قوم من قبائل العرب، ولهم رجل كبير اسمه أبو مالك أو أبو البراء، اسمه أبو البراء مالك أو عامر بن مالك. في أبو البراء ده كانوا يسمونه ملاعب الأسنة، كان رجل شجاع. له ابن أخ اسمه عامر بن الطفيل، يبقى في اثنين عامر، عامر بن مالك وعامر بن الطفيل. عامر بن مالك ده ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ابعث معنا مجموعة من أصحابك يعلمون الدين، وقومي يحبون أن يسمعوا منكم. قال له: أنا أهلي وقبيلتي عايزة تسمع دين، فبعث لنا مجموعة من الناس. إنما صلى الله عليه وسلم لسه مقتلوا 10 اللي هم في الرجيع، فغير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا، يعني رسالة الإسلام يا جماعة رسالة دعوة، رسالة إسلام رسالة بيان، رسالة الإسلام رسالة رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هدفه جيدا، يعني هو يعلم أن وظيفته هو أن يخرج الناس من الظلمات إلى أنه كل إنسان حر في اختياره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن هو يبعث معه 70 رجلا. مين 70؟ عمل إيه؟ حاضر. مين 70؟ كانوا يسمونهم القراء. بيعملوا إيه؟ كانوا يحتطبون بالنهار، كانوا بيشتغلوا بالنهار، وبيجي المغرب يقف، يذهبوا إلى المسجد فيتعلمون يتدرسون القرآن. يعني هم كانوا طول النهار شغالين، وبيجي بالليل أول من المغرب يأذن يعمل إيه؟ النهار لنفسه والليل بينه وبين ربه. فكان بالليل يقعدوا في المسجد يقرأوا القرآن ويتدرسوا القرآن. وكان كما روى الذهبي كان لهم معلم يأتيهم يدرسهم القرآن، يعني كانوا بيجي كل يوم بالليل يجي لهم يقول الشيخ إمتى؟ من بعد المغرب، يقرأوا القرآن ويتدرسوا القرآن ويقوموا الليل ويحفظوا القرآن، وبعدين يناموا ويصحوا الفجر يبدأوا يومهم لحد الظهر يناموا، وبعد كده ينزلوا يكملوا شغل لحد المغرب يبدأوا يتعلموا. فكانوا يسمونهم علماء الصحابة أو القراء، يعني دول كانوا بيوعدوا إن هؤلاء. وكان لك أن تتخيل إحنا في سنة 4، يعني في أو في أول سنة 4، يعني في 3 سنين عدوا على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه 3 سنين كان المسجد مليء بالنشاطات، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجد تعليم، اللي كان فيه ضيوف ينزلوا عند الصفة اللي هم بيسموه أهل ليه؟ أهل الصفة، يعني كانوا معرشين حتة من المسجد كده، ما كانش المسجد له سقف زي ده، كان المسجد معرش له ظلة كده كانوا يسموها الصفة. فكان الناس الضيوف بتيجي تقعد في المكان ده، اللي ملوش بقى سكن واللي ملوش بيت واللي منتظر عمل واللي منتظر يقابل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعدوا في مكان الصفة. فكان هؤلاء يعلمون أو يمكسون مع أهل الصف اللي هم القضاء. لما جاء أبو البراء اللي هو ملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده يعني يطلب منه عليه السلام مدد إن هو يخرج معاه ناس تعلم قبيلته الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معه 70 من القضاء. طب ليه نبي صلى الله عليه وسلم يرسل 70 وهو لسه مقتله 10؟ لأن الدعوة لا تتوقف. إن مسألة إن في ناس ماتت في الطريق، هل يموت الناس في طريق الدعوة؟ إن أشرف ما يموت لأجله الناس هو الدعوة. إن وهل مات الأنبياء إلا في طريق الدعوة؟ وهل كتب الصالحون إلا في طريق الدعوة؟ النقطة مش إنك أنت هتموت وكله هيموت، النقطة أنت هتموت على إيه؟ النقطة مش إنك أنت هتبتلى، كله بيبتلى، الفكرة إنك تبتلى في أنهي مقام من مقامات العبودية. إن مع إن لسه في 10 ميتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل إيه؟ أرسل 70. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجد 70 من خيار الصحابة عرفوا بالقراء، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل وينفقون ثمن حطبهم على أهل الصفة. يعني الفلوس اللي كانوا بيشتغلوا بيها ديت كانوا بينفقونها. وهنا يا جماعة ده مفهوم من مفاهيم مهمة جدا في الدين، إن أنت بتشتغل عشان تنفق على الدين، مش بتشتغل عشان تاخد من الدين. يعني الدين ما بتركبش، الدين ما بينفعش انك انت تستعمله لمصالح شخصية. الدين مفروض ان هو اعلى من الجميع، وكلمة الله هي العليا، دي حقيقة. يعني الكلمة الله مش كلمة موازية لكلمات البشر، كلمة الله مش كلمة سفلى، كلمة الله هي العليا، فوق كل الجميع، فوق كل البشر، يعني فوق الأنظمة وفوق الحكام وفوق القوانين وفوق الدساتير. كلمة الله القرآن الوحي فوق الجميع. فبيقول كانوا يحتطبون بالنهار، يعني بيشتغلوا في الحطب بالنهار ويصلون بالليل ويصلوا قيام الليل. ده مش معناه انهم كانوا بيصلوا الليل كله، يعني حديث صحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الليلة كله قط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقف يصلي من العشاء للفجر، ده ما حصلش عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل وبينام بالليل، وكانوا يصلون بالليل وينفقون ثمن حطبهم على أهل الصفة، يعني كانوا بيشوفوا الناس الفقراء في المسجد وهم ينفقوا عليهم. طب ينفق على أهل الصفة ولا ينفق على الفقراء التانيين؟ ينفق على أهل الصفة. ليه أهل الصفة؟ يعني لما يجوا ينفق على واحد بيصلي ولا ينفق على واحد ضايع بيشرب مخدرات؟ عادي، الإنفاق مفتوح للجميع، لكن هم كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا ينفقون على أهل الصفة. ليه؟ ده اختيار للنفقة، ده اختيار للنفقة، اللي هو لا يأكل طعامك إلا تقي. إنك لما هتعزم واحد ودخل حد بيتك وتأكله، قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إنك أنت لما تيجي تنفق، انفق على واحد بتاع دين، انفق على واحد بيصلي، انفق على واحد يكون يرجى فيه الخير. إنك لما تيجي تطعم، اطعم من يرجى خيره. هل ده معناه ان احنا ما ننفقش على الكفار؟ لا، ينفق عادي. انما اصلا كان بيعطي المؤلفه كلهم من الكفار اصلا، يعني كان بيعطي للجميع، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان يعطي كل الناس. لكن هنا هؤلاء القراء لان المال عندهم كانوا يعملون به، يعني هو كان بيتحرى بنفقته، يعني هو كان ماله قليل مش ماله كتير، فكان لما يجي يعطي مين؟ يعطي الناس اللي قاعده في المسجد، يعطي الناس اللي بتصلي، يعطي الناس اللي جايه للنبي صلى الله عليه وسلم تريد ان تتعلم الدين او تبحث عن الدين او تقيم الدين. وذكر مسلم أن سبب إرسالهم هو أن ناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا معه أن يبعث معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة. وذكر البخاري سبب آخر لا يختلف عن هذا، هو في خلاف في قصة بئر معونة أن السبب كان إيه بالضبط. هل السبب أن أبو البراء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده، ولا بنو سليم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمدونه؟ مش هتفرق قوي. يعني بنو سليم اللي هم رعل وزكوان وعصية، ولا أبو البراء اللي هو العامري اللي هو من بني عامر بن صعصعة اللي هو كبير بني عامر، اللي هيحصل يعني ان هم يخرجوا مع هذا الرجل اللي هو أبو البراء، وبعدين هيطلع بنو سليم هتغدر بهم. هو بقى كانوا رايحين لبنو سليم ولا كانوا رايحين لبني عامر، مش هتفرق ايه؟ مش هتفرق كتير. ذكر البخاري سببا آخر لا يختلف عن هذا في جواري أن بطونا من بني سليم وهم رعل وزكوان وعصية وبني لحيان استمدوا النبي صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بأولئك 70. وذكر بعض أئمة المغازي أن أبا البراء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ملاعب الأسنة ده جماعة لقب موجود في عند العرب قديما لمجموعة من الناس يعني، وكان من أشهرهم رئيس بني عامر بن صعصعة اللي هو أبو البراء عامر بن مالك. له ابن أخ اسمه عامر بن طفيل غدر، يعني تخيلوا كده كبير القبيلة أمن الناس وقال له عليه السلام تعالى، وبعدين لما طلعوا عم ابن أخوه عم عامل إيه؟ أم انتصر وأم إيه؟ وأم هجم عليهم وقتلهم. فطبعا هنا دي مصيبة عند العرب إن الصغير يكسر كلمة الإيه؟ يكسر كلمة الكبير. فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل النجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال إني أخاف عليهم أهل النجد. فقال أبو البراء أنا جار لهم. قال له ما تخافش، أنا إيه؟ أنا هحميهم ودافع عنهم، وأنا كلمتي مسموعة عند الجميع. ويعني سهل الجمع إن بنو سليم وبنو عامر الاثنين أصلا جنب بعض، وإن كانوا هم ممكن يكونوا رايحين لبني عامر وبنو سليم خرجوا عليهم، أو كانوا رايحين للاثنين. وعندما نزلوا بئر معونة بين أرض عامر وحيرة بني سليم بعثوا حرام بن ملحان. حرام بن ملحان ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كم من هؤلاء اللي هم القراء اللي هم بيعملوا إيه؟ اللي هم بيحتسبوا بالنهار وبيتدرسوا القرآن ويصلوا بالليل. هذه كانت حياة أصحاب العمل للدين. يعني أصحاب العمل للدين الناس متخيلة أن هو ما كانش بيشتغل، لا كان بيشتغل، يعني كان بيجتهد بيأكل من حلال أو كان بيأكل من حلال. طب الشغل في الدنيا بيبوظ العمل للدين؟ لا، احنا جماعة محتاجين نتعود على ده. احنا للأسف لما ابتعدنا عن الدين ودخلنا في الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعة وطلعنا من الجامعة واحنا ما فيش في حياتنا اي حاجة فيها دين، فبيبقى اكبر مصيبة بتقابل شاب تاب او عايز يقرب من ربنا يقول لك هو انا هدخل الدين في حياتي ازاي؟ بيبقى عنده مشكلة. ليه عنده مشكلة؟ لانه حقيقة لما تيجي تشوف كده هو فعلا ما فيش دين في حياته. يعني هو اتعود من سن ابتدائي لحد سن الجامعة او لحد ما يتخرج ان ما فيش حاجة اسمها دين في حياته. الدين عبارة عن ممارسة فردية اللي هو ايه يبقى صلي، والصلاة يعني ايه بيصلي مرة ومرة لا. فهو مش عارف يدخل الدين في حياته. الناس بقت احادية. يعني ايه بقت احادية؟ يعني بقى فعلا حاجة حتى. بس محتاجين ان احنا عندنا نفسيات سهلة مرنة لينة بتعرف انها وقت الشغل تبقى بتشتغل، وقت الصلاة بتصلي، وقت قراءة القرآن بتقرأ القرآن، وقت الدعوة بتدعو، وقت البيان بتبين، وقت العمل بتعمل بجد. ومحتاجين يبقى عندنا فصل ما بين المقامات. يعني انت كابن غير انت كأب، انت كداعي غير انت كمدعو، انت كحاكم غير انت كشيخ، انت كطبيب غير انك انت كجار. ان انت مش هينفع وانت بتتعامل مع جيرانك تقول لهم انا الدكتور فلان. يا عم انت جار زيك زي اي حد، انت واخد هنا مكان وانا واخد هنا مكان، والجيره لها حق. ان احنا محتاجين يبقى عندنا مقامات العبود. ان احنا محتاجين يبقى عندنا نفسيات مرنه. يعني نفسيات مرنه يعني نفسيات بتسهل ان هي تنتقل من مقام الى مقام. مش نفسيه ان هو انا بعمل حاجه واحده بس. القراء كانوا كده. يعني هو كان بيحتطب بالنهار وبيحتطب عشان ينفق، عشان يكون من حلال وينفق على الناس. وبعد كده ايه؟ طب ما هو كان ممكن يقعد مع اهل الصفه وخلاص. انا وظيفتي ايه؟ انا وظيفتي ان انا قاعد بتدرس القران، ودي حاجه عظيمه طبعا جميله يعني. لكن هو ما عملش ده. ده اختيار. اللي احنا بنسميهم الصحابه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليهم او دعا على هؤلاء الذين قتلوهم شهر كامل، هؤلاء كانوا تربوا على عين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دول كانوا بيعدوا ان هم اللي يشيلوا الدين، هم دول اللي كانوا بيعدوا ان هم يتحملوا الدين بعدما يدخل الناس في دين الله أفواجا. اللي حصل إن لما جاء مدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعت 70 واحد. بعت 70 واحد، يعني مش بعت 3 4 5، 70 واحد. 70 ناس بقالهم 3 سنين النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم، 3 سنين النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ على أيديهم. ثم لما جاء رجل يريد من يعلم القرآن أخرجه من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يتعجب، طب ما كان يسيب شوية ويبعت شوية، أو ما كانش يبعت القراء، كان يبعت الناس بتوع أهل الصفة. يعني كان يبعت أي حد هو مش محتاجه. يعني ليه الصحابة اللي نالوا هذا القسط من الدين هما اللي يخرجوا؟ يا جماعة ما فيش حد عزيز على الله. يعني ما تعزش نفسك على الله. الكل بين يدي الله ذليل. وافضل تجاره وافضل من تتاجر معه وافضل من تتعامل معه هو الله. يعني ما تستخسرش في دينك حاجه، ما تستخسرش في ربنا حاجه، ما تستخسرش في معامله ربنا حاجه. ما تقولش اصل انا بذل فيها مجهود. يا جماعه هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهتشوف دلوقتي ازاي كانت ردود افعالهم تدل على انهم من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هؤلاء وخرجوا معلمين، خرجوا إلى بني عامر، وبينما هم في الطريق وجدوا مجموعة من الناس معهم سلاح، 70 راجل معاه جمل أو فرس، يعني ما كانوش ماشيين على رجلهم، المرة دي كانوا رايحين إيه مجهزين. 70 خارجين مش عارفين هيرجعوا ولا مش هيرجعوا، ومش عارفين هما يروحوا القبائل دي هتسلم وعكاية تكمل، يعني انت متخيل ان واحد بيتحرك فرايح يفتح مكان، المكان ده ممكن يبقى يترتب عليه ان ناس تانية تسلم، فالناس اللي لو اسلمت دي حياته هتتغير، فهيتجوز هناك فهيعيش هناك او ينتقل من مكان لمكان. هما خرجوا لاجل ان يعلموا الناس الدين. هو ينفع الدين يخليك تخرج من مكان لمكان؟ اه طبعا عادي جدا. هو النبي عصام هاجر ليه؟ والانبياء هاجروا ليه؟ وسيدنا نوح هاجر ليه؟ وسيدنا موسى هاجر ليه؟ وسيدنا عيسى ساح في الارض حتى لم يترك مكان في الارض الا وذهب اليه مسح الارض شرقا وغربا، ليه؟ الا لاجل نشر الدين. فهؤلاء خرجوا يريدون ان يعلموا الناس. هل الاصل ان كل المسلمين بيخرجوا؟ لا عادي، ممكن يبقى في ناس زي النبي عليه الصلاه والسلام كان موجود، وفي ناس ايه بتخرج وفي ناس بترجع، لكن كما ان اصل وجود البيئات الثابته موجود، كذلك اصل الحركه لاجل الدين موجود، بل ان الاصل هو الحركه. نزلوا ببئر معونه بين ارض عامر وحره بني سليم، الحره اللي هي الصخره العظيمه، فبعثوا حراوه بن ملحان اخا سليم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى عامر بن الطفيل. بعتوا واحد لما لقوا مجموعة من الناس متجمعين ومعهم سلاح، فقال لهم واحد منهم اسمه حرام بن ملحان أو حرام بن ملحان، قال لهم أنا أذهب إليهم أخبرهم أننا رسل. قال لهم أنا هروح، قال لهم إحنا مش مجاهدين ولا مقاتلين، إحنا مش جايين نحارب، إحنا جايين إيه ندعوكم فاسمعونا. فقال لهم خليكم أنتم موجودين في مكان ما وأنا هنطلق إليهم، وهو رايح يتفاهم يتفاوض، يعني يفهمهم ان هم مش جاي لم يأتوا مقاتلين. فذهب اليهم وقال انا رسل رسول الله. قال لهم احنا رسل، احنا مش جايين نقاتل حد، احنا جايين ننشر الدين، اسمعونا امنونا حتى هل تأمنون او تؤمنون حتى نقول لكم هذه الرسالة. قال لهم لو انتوا عايزين تسمعوا انا اقول لكم الرساله بتاعتنا، لو مش عايزين تسمعوا سيبونا واحنا ايه احنا مكملين للناس اللي احنا ذاهبين اليهم. فلم ينظر فيه وامر رجل ايماء، فقالوا خلاص اتفضل. فبدا يتكلم، وهو بيتكلم قام واحد قام غمز للتاني، قام التاني قام طلع رمح ومه وقام ضربه، فاخترقت الحربه من امامه الى خلفه، قيل في راسه في جبينه وقيل في ايه في صدره. يعني الراجل هو واقف يتكلم على ربنا فجأة ايه قام جاي واحد طعنه، والطعنه نافذه، واحد طعن وهو بيدعو الى الله. فقال الرجل فزت ورب الكعبه. حرام مات مطعون وهو يتكلم عن النبي او يتكلم عن رساله الله سبحانه وتعالى، فاذا به يقول فزت ورب الكعبه. في واحد اسمه جبار كان واقف، قيل انه هو من طعنه وقيل انه كان بجوار من طعنه، فلما رأاه اسلم. يعني هو لما شاف المشهد ده سأل هو يعني فزت ورب الكعبة؟ يعني واحد بيموت واحنا قاتلين وبقول فزت فين؟ يعني اين الفوز في هذا؟ يعني فين الفوز هنا؟ احنا دايما عندنا الخسارة والفوز، دي تعريفات محتاجين ايه؟ محتاجين نعيد تقييد او ادراك مدلولاتها. امتى بنقول احنا خسرانين؟ امتى بنقول احنا خسرانين؟ لما بنخسر مثلا في ماتش، لما بنخسر مثلا فلوس، ده اللي بيحصل. احنا بنخسر لما بنخسر حاجة في الدنيا بنقول احنا خسرانين. الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، الخسران اللي خسر نفسه. الفائز امتى بنقول احنا فايزين؟ لما بنكسب حاجه ماديه، بنكسب فلوس، لما بنكسب ميداليه، لما بنكسب بطوله، لما بنكسب مباراه، لما بنكسب مجادله، لما بنكسب اي حاجه بنقول احنا كسبانين. حرام لما مات على التوحيد، لما مات في مشهد يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، قال فزت ورب الكعبه، وكانه هو فاهم الحياه. هي الحياه كده يا جماعه، الحياه امتحان، يا اما تكسب يا اما تخسر. هتكسب يبقى هتموت على طاعه الله، هتخسر يبقى انت خسرت الحياة التي لأجلها خلقت. إن إحنا خسرنا الهدف إن إحنا واحد خسر دنيا وآخرة. فحرام لما طعن قال فست ورب الكعبة، وعندما خرج الدم من حرام رضي الله عنه نضحه على وجهه رأسه، يعني مسح الدم كده وقعد يلطق به وجهه وكأنه يريد أن يقابل ربه بدمه. يعني راجل سمع أن كل نقطة بتسفك في كل نقطة دم تسفك في سبيل الله هو يأخذ بها حسنات أو يكون له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. ما من مكلوم يكلم، يعني ما من واحد يجرح في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة اللون لون الدم وريح ريح مسك. فهو قرر أو هو شاف إن هو ما إن هو الدم بيسيل من وجهه، فبدأ يلطخ بالدم وجهه ورأسه وكأنه يريد أن يلقى ربه وكل جسمه بدم الشهادة فيزيده من أجر. ثم استنفر ابن الطفيل لبني عامر. عامر ابن الطفيل بدأ يقول لبني عامر اللي هم أصحابه يلا عشان اللي هو بني عامر بن صعصعة تعالوا تعالوا نقتل هؤلاء. قالوا لا احنا الكبير بتاعنا ده كلمة وانت راجل غدار. فرفضوا ان ينزلوا عليه. فاستمد بني سليم اللي هم رعل وزكوان وعصية. النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا انقضوا على مين؟ على الصحابة. الصحابة هيعملوا تخيل كده هم طالعين معلمين فجأة لقوا ناس طلع عليهم هيعملوا هيقتلوا طبعا. يعني حد فيهم هيقول لك والله خلاص بقى اصليه موتة خلاص احنا خد الابت اقتله. ما حدش هيعمل ده. من قتل دون مالي من قتل دون ديني من قتل دون عرضي فهو يقاتلوا. وقفوا يقاتلوا حتى ماتوا عن بكة ابيه. يعني 70 واحد اتقتل الا رجل اسمه كعب بن زيد ده شهد الاحزاب. هذا الرجل جرحا شديدا وتفقد الكفار وتفقد بنو سليم الناس فلم يجدوا احد حي وهو اختبأ يعني جثث على بعضها كده. فهو كان كان في جرحه هم لحد ما رحلوا وبعد كده هو بدا يتماسك وفر او عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم. دايما بيبقى الجيش او المجموعه اللي بتبقى خارجه في سفر بيبقى عليهم قائد وبقى في ناس من ورا متأخرة عشان لو هم تركوا حاجة عشان لو في خطأ جاي من ورا هم يحذروهم. فكان اللي في 2 من ورا من وراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول دايما في أي سفرية أو أي غزوة أو أي سرية بيبقى دايما في في حد في مؤخرة الجيش أو مؤخرة الركب بيبقى بيلم الحاجات لو حد تأخر لو حد تعب هو يجيبه. يعني لو حد تاه هو دول دايما بيبقوا موجودين في في كل ركب. فالاثنين اللي في الاخر دول جم كان الموضوع خلص او ما وصلوا كان كان الموضوع خلص. واحد فيهم قال كيف لي ان اترك اصحابي. يعني واحد فيهم قال اصحابي اتقتلوا ودخل يلحق بركبه فقتلوه ايضا. والتاني قال لا انا مش هدخل انا هذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيسموه رجل يسمى عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية ده رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وبينما هو يرجع وجد رجلين من بني كلاب من بني عامر يعني من نفس القبيلة ديت. في 2 معديين كده فلاهم واقفين ومعاهم ومعاهم غنم ومعاهم اشياء. فهو طبعا عارف ان بني عامر وبني سليم ورعل وزكوان وعصية قتلوا الصحابة اللي هم 70 واحد القراء. وهو راجع عشان يبلغ النبي عليه السلام لقاهم لقاهم موجودين فقرر ان هو نقتلهم فقتلهم. هو هنا في موقف او مشهد النبي عليه السلام ما عدهوش ان الناس اللي اتقتلت ديت دول اتقتلوا غد اللي هم اللي قتلهم مين؟ عمرو ابن أمية اللي هم الكلابيين اللي هم من بني كلاب دول اتقتلوا غد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ان هو اقتل هؤلاء. هو اسهى قال لك دول قوم قتلونا فاحنا نقتلهم. الحقيقة ان الاثنين دولت كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. يعني هم كانوا على اصل المعاهدة اللي هي بتاعت بتاعت ابو البراء اللي هو عامر بن مالك ان هما بينهم المسلمين سلم وهما ما اذوش المسلمين يتقتلوا ليه. فلما ذهب عمرو بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديتهم. وهنا يا جماعة نقطة مهمة قوي، مسألة ان احنا يبقى، كنت بقول ان نفوسنا تبقى مرنة، نفوسنا تبقى منضبطة، منضبطة بضوابط الشرع. يعني ضبط النفس دي مسألة صعبة قوي حقيقة، يعني خلينا نعترف ذلك ان مسألة صعبة. ان مثلا اليهود كانوا يسلموا على النبي، اليهود كانوا في المدينة عايشين، وانا اقول لكم ازاي الوقت ان اليهود بدأوا يغدروا بعد احد غدر شديد، يعني ازاي ان اليهود عملوا مصيبة لوقتي هنقولها حالا، اللي هم بنوا النضير. اليهود كملوا بنبي صلى الله عليه وسلم معاهدة اللي هي معاهدة ايه؟ الدفاع المشترك ومعاهدة المشاركة في المال. يعني لما كان يجي واحد عليه دية المفروض ان المسلمين واليهود يدفعوا مع بعض. الاثنين دولت اللي هم الكلابيين دولت اللي قتلهم عمرو بن أمية، النبي عليه السلام قرروا انه يدفع ديتهم. نقطة مهمة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي عليه السلام لما كان حد من الصحابة بيخط حمل مسؤولية خطأه، ودي نقطة مهمة محتاجين نتعلمها، المواجهة. ان احنا محتاجين نتعلم المواجهة، لما يكون عندك مشكلة قول انا عندي مشكلة، واجه، ولما تخطئ واجه خطأك. النبي عليه السلام الصحابي اخطأ، ما حصلش حاجة، اخطأ وقتل الناس، النبي عليه السلام دفع ديتهم. لما يدفع ديتهم مين اللي هيدفعهم؟ المفروض المسلمين واليهود. واقول لكم اليهود عملوا ايه دلوقتي. بس قبل ما اقول لكم في مسألة ان النبي عليه السلام اليهود عملوا ايه، بقول لكم مسألة ضبط النفس، ان ازاي ان احنا لا تخن من خانك، ان انت مش هتسرق اللي سرقك، ومش هتقتل اللي قتلك، ومش هتخن من خانك، لانك عندك اخلاق. الشرع يا جماعة اعتبر التشريعات الواضحة، ما تركش الامر ان كل واحد مدماغه، وجعل احكام واضحة، وجعل تعزيرات واضحة. يعني الانسان اللي بيتعامل مفروض ان هو كمسلم بيتعامل باخلاق المسلمين. لو الاسلام قال لك اقتل اقتل، لو قال لك اسكت اسكت. هو لما تخرج لنفسك يعني ما سابكش تعمل براحتك، هو جعل لكل موقف تشريع، وجعل لكل تشريع من يقوم بالتشريع، يعني وكلف كل انسان بما يطيق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن أصحابه، كما في مسند أحمد وفي البخاري ومسلم وغيرهم، أنه كان لما كان حد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه يقول قل ما استطعت. يعني ما استطعت، يعني بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول له إيه؟ قول ما استطعت. بايع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قول ما استطعت، يلقنه، يلقنه يعني يعلمه، يعني ما يتركش الأمر في المطلق، يقول له قول قول قول ما استطعت. وكأنه بيعلمهم ان التكليف على قدر الاستطاعة، ان كل انسان مطالب انه يفعل استطاعته. اليهود كانوا لما يجوا يسلموا على المسلمين يقولوا السام عليكم، السام يعني الموت يعني القتل. تخيل كده انت واحد جاي بياكل في الكلام وعامل فيها ناصح، وعارف ان انتوا تحية المسلمين ايه؟ السلام عليكم. فيقول لك ايه؟ السلام عليكم. فانت تقول له ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو اصلا بيدعي عليك. طبعا ام امينة عائشة كانت عارفه ده، والمسلمين كانوا عارفين ده، يعني مش كل المسلمين كانوا عارفين، لكن المسلمين اللي هم اللي في الدرجه الخاصه كانوا عارفين اليهود بيعملوا ايه. اصعب حاجه ان واحد بيعمل نفسه ناصح عليك وانت بتبقى فاهم، يعني انت بتبقى فاهم ان هو بيحاول يلف عليك بالكلام بقى، بالكذب، بالحوارات، يعني عارف عايز تقول له يعني ما يصحش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهم وبيقوله ايه. فهو من عائشة قالت له السلام عليكم واللعنة والقتل وغضب الله عليكم يا احفاد القردة والخنازير. انت متخيل واحد جاي بيقول لك يعني ايه، بيقول لك كلام وانت عارف انه بيشتمك وهو لففها لك لفة حلوة كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا تقولي هذا. قال لا، ليه ليه ليه ليه الموضوع كده؟ إذا قالوا السلام عليكم كلوا وعليكم، وفي رواية عليكم بس. أنت عارف إن اللي قدامك جاي يأذيك وأنت ما بتردش الإيذاء بإيه؟ باعتداء، بترد الإيذاء بس. اللي هو السلام عليكم وعليكم. مين يقدر يعمل ده أصلا؟ هو إيه التربية دي أصلا؟ يعني إيه التربية على ضبط النفس لهذه الطريقة؟ انك انت تقدر انك توصل باللي قدامك, او انك توصل انك انت تضبط نفسك انك انت بترد الاعتداء فقط وما تعتديش انت. صعبة جدا. تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ان هم دول قتلوا الصحابة, قتلوا 70, والنبي صلى الله عليه وسلم كان اكبر الغدر, لكنه في هذه الفترة كان متأصعب الفترات على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش قوة انه النبي واجه, يعني ما عندوش, ما يعرفش انه يطلع على بني عامر بن صعصعة يقتلهم, ما يقدرش يطلع الى غطفان يقتلهم, ما يقدرش يطلع الى بني سليم بهذه اللي هي بعد قصة, بعد مصيبة احد و70 اتقتلوا وقريش ومعركة احد, ما فيش قدرة مادية على بذل مثل هذا. اللي رجل اسمه عامر ايضا ابن مالك او عمرو بن طفيل ايضا من بني سليم, جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما ان اكون خلفك, قال له انا ممكن اسلم بس انا بايه ابقى وراك, يعني انت لما تموت ابقى انا اللي مكانك, والناس دي كلها معايا 1000 فرس و2000 مقاتل او 2000 مقاتل, 1000 اشكر, 1000 فرس اشكر, و1000 ايه شقراء, يعني عندي 2000 فرس و2000 مقاتل دول كلهم وراك, بس لو انا اسلمت انا اللي خليفة من ايه من بعدك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بيقول له انا هسلم واتبعك بس انا اللي ايه انا اللي وراك. طبعا ده مش متاح اصلا, لان ده مش بمزاجك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم, يا جماعة الناس متخيلة ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان هو يعيش في الدنيا بمزاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة خالف هواه الى مراد الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خالف نفسه الى مراد الله, خرج برا نفسه وبرا نفوس البشر وبرا المجتمعات الى مراد الله. يعني في كل امر النبي صلى الله عليه وسلم اختار العبودية, عشان كده هو حقق اعلى الدرجات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المكانة في الجنة التي لا تنبغي إلى العبد. يعني في مليارات البشر عبر العصور, أعلى درجة في درجات البشر كلها درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, يعني حقق أعلى درجة من درجات العبودية عبر كل العصور. ليه؟ لأن هو في كل أمر كان يختار مراد الله, كان بيختار أنه يبحث هو ربنا سبحانه وتعالى يريد من موقف ده إيه, هو العبودية في الموقف ده إيه. فهذا الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده, هو ده النبي صلى الله عليه وسلم ملوكاش اصلا, يعني هي انا هي مش الموضوع مش شخصي, ان انا والله خلاص اللي ورايا يبقى خلاص الراجل ده اصلا معاه ناس كتير. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقاتلنك. طبعا المدينه اذا كانت اللي حصل مع قريش, المدينه مش حمل ان يجي 1000 اشكر و1000 شقراء يقاتلوا في هذا الوقت, يعني مش حمل حرب تانية بهذه السرعة ومع هذا العدو الشرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيهم بما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لجأ إلى الله, مفيش. فذهب رجل إلى حليف له اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول, ودخل عند امرأته فطعن في داخل البيت. طبعا عبد الله بن أبي سلول من الايه من المنافقين, لكن هو كان قريب له يعني, وحصل ان هو ايه الراجل مات, وكفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم شر هذا الرجل. بنو عامر او هؤلاء الذين قتلوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, لما جاء رجلان منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وعقدوا المعاهدة, لم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا بجريرة هذا. ده اسمه ضبط نفس, انك بتعرف تتعامل مع مين, انك بتفصل, ان المسلمين بيفصلوا, انه مش كله زي بعض. يعني الصحابه لما الصحابي اعتبرهم زي بعض وقتلهم, انما صلى الله عليه وسلم لا, هما دول ذنبهم ايه؟ دول قتلوا لا ما قتلوش, دول رضوا بالقتال لا ما رضوش, دول ساهموا لا ما ساهموش, تقتلهم ليه؟ فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ديتهم. قال استنفر ابن الطفيل لبني عامر الى قتال المسلمين فلم يجيبوه لاجل جوار ابي البراء اللي هو عامر بن مالكة, فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وزكوان, وخاضوا مع المسلمين معركة ضارية قتل فيها المسلمون جميعا إلا كعب بن زيد بن النجار الذي ترك وبه رمق, فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق. وعمرو بن أمية الذي كان قد تأخر عنهم هو والمنذر عقبة بن عامر. وعندما وجد أصحابهما قد سرعوا قاتل المشركين فقتل المنذر وأسروا عمرا ثم اعتقه عامر عن رقبة كانت على أمي. وعاد عمرو بن أمية بالخبر الأليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وفي الطريق فتك برجلين من بني كلاب وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابي وإذا معهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم به. والتزم النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الدية فأخذ في تحصيل الدية من المسلمين وأهل الصحيفة من اليهود. وعندما ذهب إلى اليهود للإعانة في دية الكلابيين حاولوا قتله. هنا بقى نقطة جماعة، اليهود نقضوا العهد. إنما السلام راح إلى بني النضير وقال لهم أننا بينني وبينكم معاهدة، اللي هي إيه؟ معاهدة الدفاع المشترك، ومعاهدة إن إحنا لو حد هجم على المدينة إن إحنا نعمل إيه؟ إحنا ندافع مشترك، إن إحنا كلنا نصد. قريش جاءت وأرادت أن تهجم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج، واليهود قالوا إيه؟ قالوا النهارده يوم السبت، مش هينفع نقاتل يوم السبت، كله بالدين. وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في احد، حصلت مصيبه احد. ثم لما قتل الكلابيين النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني النضير حتى وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهده على الدفع الايه المشترك، فذهب يطلب الايه الديه. فقال له طب انتظر بس الديه كده جنب الحيطه دي كده. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم جنب الحيطة، فقال له واحد فيهم، قال له بص نطلع فوق الجدار وتجيب طوب قد كده وتيه وترميه عليه وهو قاعد يموت، يبقى احنا خلصنا خلاص والموضوع خلص. طبعا هم كانوا متخيلين ان الامر بهذه البساطة ممكن يتم، يعني الله سبحانه وتعالى يعصم النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة لا تنسوا ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا تنسوا ان الله بكل شيء محيط، لا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما. يعني الناس متخيلة إن لما بنتكلم في الأسباب إن الله تخلى عن أهل الإسلام أو لم ينصر أهل الإسلام، ده مش حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحد وبعد مصيبة أحد وبعد قصة 70 رجل من بئر اللي قتلوا في بئر معونة، متخيلين ان خلاص كده المسلمين اتقتل منهم 70 في احد وبعد كده 70 فين في او 10 في بئر معونة وبعد كده 70 في 10 في الرجية وبعد كده 70 في بئر معونة، 150 واحد من المسلمين. جيش المسلمين كان كم واحد في احد؟ كان 1000 وبعد كده رجعوا 300 بقى 700. تخيلوا من 700 في 150 واحد قتلوا، و150 دول الكبار، يعني دول الذين اللي هم طليعة الجيل، دول اللي كانوا يتحملوا الدين. طبعا دي يعني مصيبة كبيرة جدا، يعني لو تخيلتها مسألة مش بسيطة. عشان كده يقولوا أن هذا الدين لم ولن يموت، أن هتقوم القيامة على أهل الإسلام. اللي متخيل أن أهل الإسلام هيموتوا مش هيموتوا، أن الإسلام هيضيع مش هيضيع، الإسلام هينقرض مش هينقرض، ان الاسلام هيهلك مش هيهلك، ده هو الزمان مستمر الايام ودول. كانوا متخيلين ان هم ببساطه ممكن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت لكم قبل كده ان هو صلى كان لا يقبل الغدر مطلقا. لما حصل اللي حصل ده وغدرت بنو سليم ورعل وزكوان وعصية، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مقدره على ان هو يخرج بجيش الى هؤلاء. فما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قنت شهرا، قنت شهرا، يعني قعد كل فجر يصلي ويدعي، يدعي على رعل وزكوان وعصية وبني لحيان، يدعي عليهم بالهلاك بعد ليه؟ بعد أو في أثناء صلاة الفجر، قيل قبل الركوع وقيل روايتين، يعني قيل قبل الركوع وقيل بعد ليه؟ بعد الركوع. يعني إذا قام من ركوعي قنت، قيل 30 يوما وقيل 40 يوما وقيل 70 وقيل غير ذلك، يعني في أقل. لكن نوع صلى الله عليه وسلم 30 يوم بيقنت بيدعو على هؤلاء. ولم يعني لما تيجي تشوف سيرة نوع صلى كده لم يثبت في سيرة النوع صلى الله عليه وسلم ان نوع صلى الله عليه وسلم دعا على قوم بمثل هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتش انه داعى على قريش فتره طويله كده بانتظام، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ويقول لاصحابي لا تنسوا. هو انا ما عنديش قدره ان انا ارد، لكن ليه يا رب؟ لنا رب. ان النبي عليه الصلاه والسلام فقد الاسباب في هذا، لكنه لم ينسى ان لاصحابه حق فاستنصر السماء. بنو النضير اللي هم اليهود لما عرفوا ان 70 اتقتلوا كمان مره اخرى، 70 اتقتلوا قراء، 70 اتقتلوا وهم رايحين يدعوا الى الله، قرروا ان هم يعني يحطوا حجر هم كمان. فقال لك ايه؟ قال لك خلاص هو جاي الوقت ياخد الدية، نعمل ايه؟ نرمي حجر من فوق يموت. ده كانت اول رواية من الروايات في اجلاء النبي صلى الله عليه وسلم بني نضير. الاخرى انهم قالوا يا محمد اخرج لنا 70 رجلا من اصحابك ونخرج 70 رجلا من اصحابنا حتى نتشاور. قالوا احنا عندنا امر جلل والمدينة الوقت على صفيح ساخن والموضوع اختلف ومش هينفع نكمل بهذه الطريقة، احنا محتاجين ايه؟ نتفاهم. هاتلنا 70 واحد واحنا نجيب 70 واحد من علماء واحبار اليهود. ولما اقتربوا قالوا ايه؟ اخرج 3 واحنا يبقى معانا اكبر 3 ويعملوا اجتماع وكل ناس دي تنزل على رأيهم. واضمر 3 السيوف والسلاح معهم، يعني خبوا السلاح عشان لما الصحابة يروح يعملوا ايه، لما النبي صلى الله عليه وسلم يروح معاه 2 صحابة يعملوا ايه؟ يقتلوه. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الرواية الأولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد عند الحائط وهو بيطلب الدية، فايه فجاءه جبريل وقال انصرف الآن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف. هو قال طلع بقى فوق الحيطة ومال هو لسه بيرمي الحيطة ملقاش حد أصلا. ورواية ثانية أنه أن المرأة أو هؤلاء الذين أضمروا السلاح كان لامرأة منهم أخ مسلم، فقالت لأخيها سيفعل اليهود اليوم بكم كذا وكذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى نقطة مهمة يا جماعة، إنما أصلا قال المجالس بالأمانة، إن الرجل إذا تكلم الكلمة ثم التفت فهي أمانة. الأصل في المسلمين إن مجالسهم أمانات. يعني إيه مجالسهم أمانات؟ يعني الكلام مش كل الكلام بيتقال. قال إلا سفك دم أو عرض أو أخذ مال بغير حق. يبقى أنت يحق لك إنك أنت تخرج أمانة المجلس لو فيه مصيبة تحصل. فالمرأة هذه المرأة التي علمت أن رجل المسلمين أو أن اليهود سيقتلوا المسلمين أخبرت إيه؟ الأخ، والأخ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لكنه واجههم، يعني صلى الله عليه وسلم واجههم باللي حصل وحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا من المدينة. قال لهم أنتوا نقضتوا المعاهدة ولا سكن لكم في المدينة، اخرجوا بره. فبدأوا هم يعملوا ايه؟ يعملوا نوع من انواع يشوفوا الناس اللي في المدينة اللي هم مسلمين بس لهم علاقات بيهم قوية، يبدأوا يحاولوا ان هم ايه يتفاهموا معاهم عشان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما يتنفسش. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ونطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. المنافقين اللي هم عبد الله بن أبي بن سلول قال كده، قال لإخوانهم، هو كان يدعي الإسلام أو مسلم، وقال لليهود قال لهم أنتم متخيلين إن هو لما قال لكم تخرجوا تخرجوا؟ لا، هو قال لكم تخرجوا لكن إحنا مش هننفذ، احنا الامر ده بتاعنا احنا، احنا اللي بنقول او لا. هو صحيح بيننا وبينهم معاهده ويكم معاهده حكم لكن احنا مش هننفذ، لا نطيع فيكم احدا ابدا، احنا مش هنطيع كلامه فيكم مطلقا، ومش هن وانتم بنقول لكم ما تطيعوهوش. فعملوا ايه اليهود؟ وقفوا في الحصون، امتنعوا عن ان ينفذوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اخرجوا لان ده مقتضى نقد العهد، فرفضوا وتحصنوا به الحصون وبدأوا يتواصلوا مع المنافقين ان هم ايه، ان هم ما ينفذوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان هم هينصروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخذ جيش وراح له وحاصره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأسوا خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو مش هينفع كمان في المدينة يستمر هذا الايه، هذا الفساد. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم او ان الكفار يقتلوا المسلمين في بئر معونة وفي الرجيع وفي احد، ثم تنقلب اليهود في المدينة، كده دولة الاسلام في خطر حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجلى يهود بنو نضير، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا او بعثوا من يفاوض، ففاوض النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يا جماعة دايما عنده مساحة للرجوع، يعني كان اي حد عايز يتوب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الا ان تنتهك محارم الله، كان عنده دايما مساحة ان حد يرجع، ما كانش عنده دايما القرارات ان انت بدام عملت حاجة لا خلاص عادي، عايز ترجع ارجع، استرجع بايه؟ بحقها. فبعثوا من يفاوض، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا هنخرج ونحمل كل شيء او نحمل ما نستطيع ان نتحمله من المتاع، يعني لو خلاص احنا هنمشي بس ناخد معنا ايه؟ الذهب بقى، وناخد معنا الجمال، وناخد معنا اللي نقدر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الا السلاح، قال لهم اللي يطلع بالسلاح هيموت بيه، اللي يطلع بالسلاح ايه هيموت بيه، وما اللي يطلع بيه يطلع بقى باللي انت عايزه. فبدأوا يخلعوا ابواب البيوت ويحرقوا النخل، يخربون بيوتهم بايديهم، يعني بدأوا يقرروا انه قال لك طب انا اسيبها له ليه، لا انا احرقها له، يهود برضه. فقال لك انا احرقها، اللي هو عارف سياسه الارض المحروقه، اللي هو ايه، اللي هو لوز لوز، اللي هو اخسر وليخسر الجميع، اللي هو وانا خسران وهو كمان يخسر. فقرروا ان هم يقطعوا الاشجار ويحرقوا البيوت والثمار والزروع، واللي يستطيعوا يحملوه يحملوه، واللي ما يستطيعوش يحملوه ايه يحرقوه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم حتى خرجوا. بعضهم خرج الى الشام اللي هي لأول الحشر، وبعضهم ان اول الحشر نار تخرج من الشام اللي هي صوت الحشر، في خبة اسمها الحشر ممكن نقف معها، وقف على موضوع بني نضير، غزو بني نضير بالذات يعني. وبعضهم قال ان بعضهم خرج الى خيبر. خيبر دي بقى كانت ايه، عارفين خيبر، خيبر يهود جيش محمد سوف يعود. خيبر ديت المكان اللي اجتمع فيه مجموعات اليهود بعد اجلائهم، اللي هو اجلاء قينقاع واجلاء النضير واجلاء قريظة، كل ما حد يخرج جزء يخرج بعيد وجزء يخرج الى ايه، الى خيبر. وخيبر كانت اغنياء جدا، يعني كان عندهم فلوس كتير جدا، وذهب وتجارات واسواق وزروع، كانت يعني بلد مرفهة، حتى يقولوا ما شبع اصحاب محمد الا بعد فتح خيبر، أن الصحابة ما شبعوش، ما كانش حد فيهم عارف يأكل يشبع إلا بعد إيه، بعد فتح خيبر بقى في أراضي بقى وفي زرع وفي أكل وفي متاع يعني، لكن قبل كده كانت الدنيا في قحط. طبعا خيبر كان سنة 7، إحنا دلوقتي سنة إيه، سنة 4. فخرج مجموعة من اليهود إلى الشام، وخرج الآخرون إلى خيبر. ايا كان الاستدلال او سبب اجلاء بني النضير، هل كان في بسبب ان هم نقضوا، ارادوا ان هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، او ان هم ارادوا ان هم يخدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم دول اليهود. ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اجلى بني النضير عندما حاربوا، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم بالكتائب وقال لهم إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك. في خلافة جماعة في نقطة، يعني في قصة احنا ذكرناها المرة السابقة، هي بتذكر في السيرة، لأن دايما كتب السيرة بتيجي في قصة بعد أحد رجيع وبئر معونة بتذكرهم مع بعض. فقصة عامر بن فهيرة يعني مذكورة في المجملات، والراجح والله أعلم أن قصة عامر كانت في بئر معونة أكثر منها في إيه؟ في الرجيع. القصة الثانية قصة النضير، أن قصة النضير أيضا في خلاف في ترتيبها، هل هي كانت قبل أحد ولا بعد أحد على الأسباب الموجودة. يعني اللي يرجح أن هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يتفاوض معهم هيبقى بالنسبة له ما عندوش مشكلة أن هو يقول أنها قبل أحد. اللي يرجح أن هم كانت فدية الكلابيين هيقول أن هي إيه؟ هيقول أن هي بعد أحد. يعني ترتيب أحداث السيرة فيه خلاف مشهور يعني بين العلماء في كثير من الأحداث. يعني في احيانا، ودي من النقاط المهمه محتاجه بحث كبير، يعني ان احداث السيره منها ما هو ثابت لكن ترتيبها، او هي ثابته لكن ترتيبها في على ترتيب القران في نزاع شديد. لان مثلا احيانا بتلاقي السوره هي مدنية فيها بعض آياتها نزلت في وقت معين وفي بعض آياتها نزلت في وقت معين، فبتلاقي الحدث من السيرة ممكن يكون هنا ويمكن يكون ايه هنا، يعني الحدث موجود لكن ترتيبه هو ايه قبل ايه. وطبعا لان علماء السيرة يعني اهتموا بمسألة سرد الأحداث على الترتيب الزمني، غير مثلا كتب التفسير هو بيسرد الأحداث على ترتيب الايه الآيات، غير كتب الفقه بيسرد الأحداث على ترتيب الأحكام الشرعية. فالترتيب الزمني صعب جدا، لأنك أنت محتاج أنك تحقق إيه اللي حصل أول وإيه اللي حصل بعد ذلك. حصيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم غدا الغد على بني كريزة بالخيل والكتائب وترك بني النضير ودعاهم لأن يعاهدوهم فعاهدوهم فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح، فجاءت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وفقوا من خشبها. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولنطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. كلمة إنهم لكاذبون يا جماعة هنا نقطة مهمة إن احنا نفهم إن الكذب بيحول أمام وصول الحق إلى قلوب الخلق، يعني أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، فمش فاهم وإنهم لمكذبين وإنهم لكاذبون. طيب هنا هم لكاذبون، علاقة إن ربنا سبحانه وتعالى جاء بالحق وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وإنهم كاذبون، يعني إيه العلاقة بين دي ودي؟ العلاقة إن الكذب خلاه هذه المعصية الكبيرة خلته تمنع وصول الحق إلى قلبه. يعني في أشياء بتمنع إن في إنسان بيستمع القرآن وفي قلبه فكرة، هذه الفكرة تحول دون وصول الحق إلى قلبه، زي اليهود كده، زي المنافقين. هو أنت مهما تقول له هو مش محتاج دليل ومش محتاج آية بينة، هو الآيات واضحة جدا، لكن هو في فكرة داخل قلبي تمنع وصول ذلك إليه. ليه؟ يعني بيبقى تسويل للنفس، عارف كذلك سولت لي نفسي، اللي هو صنع عجل وخلاهم يعبدوه، اللي صنع عجل وخلاهم يعبدوه بتزيين النفس، ان النفس بتزين، يعني النفس بتحلي الموضوع، بتسهله، بتخلي شكله حلو، فيخلي ان هو سهل جدا انه يعمل اي حاجه. ليه؟ مزينه، شكلها حلو، ما عادش حاسس ان دي مصيبه، ما عادش حاسس ان دي مشكله. اللي هو اخوه يوسف وضعوا يوسف في الجب، قتل اخوهم، سيدنا يعقوب قال لهم ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا. ده نفس بتسول، تسول يعني بتزين، يعني بتحليها، يعني بتخلي الموضوع سهل. هو ممكن واحد يقتل اخوه وموضوع يبقى سهل؟ اخوه ابن امه وابوه قتلوا ليه وحطوا في الجب ليه؟ حسد، نفسه سولت له. ده اللي هو اللي الشيطان يسول، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. الشيطان بيسول والنفس بتسول، والنفس مش بس بتسول، النفس بتسول وبتهون اللي هي بتطوع، يعني النفس بتزين لك الحاجة، بتخليه سهل انك انت تعمل المعصية، تخليك سهل انك انت تقول الكلام الحرام، سهل انك انت ترضى بالحرام، سهل انك انت ترضى بظلم، سهل انك انت تقول ظلم، سهل انك انت تفتري، سهل تسول، تزين، تحبب، تخلي الموضوع سهل. وبعد كده ايه؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. ايه ده؟ النفس هنا انتقلت من مرحلة التسويل لمرحلة الايه؟ تطويع. تطويع يعني ايه؟ يعني بقى الموضوع سهل، بقى الموضوع هين، بقى الموضوع بقى كأنه طاعة. فطوعت له نفسه وقتل أخيه. أخي حاجة النفس تعملها إن هي بتعمل إيه؟ بتأمر. إن النفس الأمارة الأمارة بالسوء. إن هي بتأمر. إمتى بتأمر؟ لما بتتمكن. إمتى بتأمر؟ لما بتتمكن. التمكين ده بيبقى درجات. عشان كده لما تفاجأ إنهم لكاذبون وهم أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، إن ربنا سبحانه وتعالى جاء بالحق وبعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الوحي، وتفاجأ إن الرد إن هم كذبوا، هم مش وإنهم لكاذبين أو إنهم لمكذبين، لا، هم لما كانوا يكذبون على الله سبحانه وتعالى حال ذلك دون وصول الحق إليهم. يعني هو ادعى حاجة وكذب وصدقها، وبعد كده بدأ إيه؟ مهما أنت تتكلم هو فيه هو مسقط، هو مش قادر يفهم، في حته منع انه يفهم، ان هو نفسه مش قادر تسمع الوحي استسلاما وانقيادا وخضوعا. هو بيسمع الوحي وهو عنده فكره مسبقه ان الكلام في اتجاه معين، فهو مش سامعه. فهنا هؤلاء المنافقين في جوه نفسه حاجه حالت دون وصول الحق اليه. اللهم انا نعوذ بك من النفاق، ان في حاجة منعت ان الحق يصل الي، في حاجة منعت ان القرآن يصل الي. كل ما يجي آية او حديث ومش قادر يصدق ليه، في فكرة مسبقة دخلت جواه منعت ان هو يتعلم الدين. وده اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول لهم، هو معتقد ان هو مصلح، اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن، هو شايف ان هو مصلح وشايف ان النبي عليه الصلاة والسلام كلامه هيؤدي الى افساد، بس هو مش قادر يقول ده، فبيعمل ايه؟ بيكذب، فبيظهر بمظهر قدام الناس بطريقة معينة وفي قلبه اعتقاد مختلف. لذلك مهم جدا يا جماعة ان احنا نسمح للوحي انه يدخل داخل قلوبنا، يعني اسمح للقرآن والسنة انها تنطلق داخل اعماق القلب، انها تغير حتة في القلب. افهم كلام ربنا وحاول تعمله، حاول تنفذه، ما تعتمدش ان كلام ربنا هو في اتجاه معين فخلاص هو ايه مش هيكب الا كده. لا لا، افهم النبي صلى الله عليه وسلم طبق الكلام ده ازاي. لو انت كنت ايه النبي صلى الله عليه وسلم كنت هتعمل ايه؟ ان هؤلاء بنو النضير وهؤلاء المنافقون. المنافقون قالوا لبني النضير، قالوا لهم احنا معاكم، اوعى تتخيلوا ان هو لما يقول لنا نقتلكم هنقتلكم، احنا حقيقه جنده وحزبه ومن ورائه، فاذا امرنا بقتالكم فانا سنمتنع. هم كده عملوا ايه؟ طمنوا اليهود ان هم مش هينفذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال لهم طب افرض امركم، قالوا لو امرنا لا نطيع فيكم احدا ابدا، ان احنا مش هنطيع ايه؟ امره. قال الم تر الى الذين نفقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم، لو انتم خرجتم احنا معاكم، ولئن قتلتم لننصرنكم، قال ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. ليه انهم لكاذبون؟ هم بتوع مصالحهم، هو ما بيحركوش الا مصلحته. وهكذا كثير من الناس، يعني في زمن اللي ابتعد الناس فيه عن الدين ما حدش قال انك انت تقعد تتهم نوايا الناس، قول ده منافق وده مش منافق. لكن احذر المنافقين، اعتمد ان الوحي حذرك. الله سبحانه وتعالى قال هم العدو فاحذرهم. احذر احذر انت بتتعامل مع مين وبتقول ايه فين. فبنو نضير رفضوا ان او قرروا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقين قرروا ان هم يساندوا بنو نضير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر هؤلاء فراجع اهل النفاق. رجع اهل النفاق قال لك احنا مش هننصرهم ولا ندعوا بمصر. عملوا ايه؟ سابوهم. اليهود عملوا ايه بقى؟ اليهود قرروا ان هم ياخدوا الباب معاه وخد الذهب وخد الفلوس ومشي، وهو ماشي مولع في الايه، مولع في الدار حتى لا ينتفع بها، حتى لا ينتفع بها احد. اجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بن النضير عن المدينه. كده بقي في المدينه مين من اليهود؟ يعني بنو قينقاع أهل اجلاهم، وبنو النضير ايه اجلاهم. بقى في المدينه مين؟ قريظه. وافراد، وافراد، واحفظ كلمه افراد دي. يعني النبي عليه السلام مات ودرعه مرهونه عنده يهودي، يعني حتى بعد سنين طويله ونزول الجزيه ونزول الاحكام الشرعيه وتطوير او نسخ ايات كثيره من في احكام الجهاد، ومع ذلك كان ما زال باليهود بالمدينه يهود، لكن كانوا ايه؟ كانوا افراد. اللي موجودين بقى هنا اللي هم اللي بقي من اليهود هم بنو قريظة، دول اللي اخر قبيله من قبائل اليهود الكبيره التي سكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل دول بقى خلاص يعني دول كانوا كويسين ويعني احترموا المعاهدة او اقاموا شرع او كان احترموا ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مطلقا. واليهود اهل غدر، اليهود دائما ينقضون العهود. دي قواعد. يعني تذكر بعض الروايات انهم اجلوا الى الشام، والبعض الاخر يذكر انهم توجهوا الى خيبر. والحقيقة أن بعضهم ذهب إلى الشام وبعضهم ذهب إلى خيبر. وفي رواية ابن إسحاق ما يجمع من هذه الروايات حيث قال: فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام، فكان أشرافه من سار منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنان بن ربيع وحيي بن أخطب. يبقى من بني النضير اللي ذهبوا إلى خيبر حيي بن أخطب. في زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم اسمها صفية بنت حيي بن أخطب. إن الراجل ده في كبار هؤلاء لم يذهبوا إلى الشام. وما هم عملوا إيه؟ هم قرروا إن هم يكملوا الحرب. هيكملوا الحرب إزاي؟ ما إحنا مش هينفع نكمل الحرب وإحنا في المدينة، لأن إحنا نقضنا العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل نقض العهد. فقرروا إن هم يذهبوا إلى خيبر ويكملوا الحرب. هيكملوا الحرب إزاي؟ بدأوا يقلبوا القبائل العرب والمشركين ويمدونهم بالمال والسلاح حتى إيه؟ حتى يقاتل العرب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح خيبر. قال: فلما نزلوها دان لهم أهلها. طبعا كنانة بن أبي الحقيق وربيع وحيي بن أخطب دولت كانوا معظمين عند اليهود، فلما علم أو أنهم هاجروا إلى أرض خيبر اليهود أنزلوهم منزلتهم، يعني خلوهم بقى إيه؟ بقوا رؤساء عليهم. وقد أسلم منهم اثنان: يمين بن كعب وأبو سعد بن وهب. وأما الأموال والنخيل فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على أصحابه، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار أحد سوى سهل بن حنيف وأبي دجانة، وذلك لفقهما. هنقول يا جماعة إن مال النضير ربنا سبحانه وتعالى أفاءه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفاءه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفاء يعني رجع، أفاء يعني المال أو المال الفيء هو المال الذي يدخل إلى دولة الإسلام بغير حرب. يعني مال ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفقه في المصالح العامة، وده كان ملك النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بينفقه بمزاجه؟ يعني كان اللي هو حب يعمله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المال في مصالح المسلمين. إنما صام كان من عادته إن هو لما بيجيله المال، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المال، لكنه صام كان يتلمس أوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية حتى يضع المال في محله. إن كل مال كان بيجي إنما صام كان إنما صام بيضعه فين؟ في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه. وده يقوله الفرق ما بين سيدنا سليمان وسيدنا محمد. سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ملك عظيم وقال: هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. يعني قال له اللي انت عايزه تديله، اللي انت مش عايزه ما تديلوش، وربنا مش هيحاسبك على المال ده. يعني طبيعي ان كل مال انسان اخذه بيحصل فيه ايه؟ يسال من اين اكتسب وفيما انفقه. سيدنا سليمان قال له ايه؟ قال له بغير حساب. قال له المال ده اعطيه من شئت وامنعه عن من شئت. النبي صلى الله عليه وسلم مع ان كانت هذه له غير النبي صلى الله عليه وسلم تحرى في هذا، أن المال يوضع فيه في الموضع الذي أحبه الله سبحانه وتعالى في أعلى درجات العبودية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أنفق مال إلا وإيه؟ إلا بإذن الله. عشان كده لما جاء الرجل وقال محمد إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال إنما أنا قاسم والله يعطي. قال له أنا فقط بقسم، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعطي. فقال ويلك من يعدل إن لم أعدل. إن واحد قال له أنت بتدي الناس بفلوسك بمزاجك مزاجك. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصلي. طبعا الخلاف في تاريخ غزوة بني النضير من الحكم المهمة جدا، إن حاجة جماعة علينا نفهم أن اليهود أهل غدر، يعني ما حدش يتخذ اليهود والنصارى أولياء، كما قال سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء أولياء وبعض ما يتولهم منكم فإنه منهم. اوعى تتخيل ان اليهود في يوم من الايام هيصدقوا معاك، هم ما صدقوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما صدقوش مع النبي صلى الله عليه وسلم لا في وقت حرب ولا في وقت سلم ولا في وقت غنى ولا في وقت فقر. فما تتخيلش ان اليهود في يوم من الايام هيبقوا يهود مختلفين. ده يعني اذا كان دولت اللي هم الاصول، فما بالك بالفروع بعد ضياع الدين وغياب الاخلاق. يعني تخيل اليهود اللي كانوا اول عصر عندهم اخلاق لاحتكاكهم بالوحي لاحتكاكهم بمن هم اهل اخلاق، فما بالك به بعد 1440 سنة. إن مهم جدا يا جماعة أن اليهود أهل غدر، ما تثقش في يهودي. هل معنى كان أنت كل ما تشوف يهودي تتشنج؟ لا خالص، عادي يعني تتعامل عادي. في فرق أن أنت أمرت بالمعاملة وفرق أنك أنت هتعرف تعامل إزاي. إن إذا كان بتصنف، إذا كان من أهل الحرب فعليك أن تحارب، وإذا كان من أهل السلم فعليك أن تتعامل. والإسلام ما ترككش إنك أنت تحكم وخلاص. يعني في ناس مهتمية جدا بمسألة إن هو يحكم على البشر. يا جماعة عايزين نتخطى هذه المسألة إلى مسألة التعامل. يعني أنت خلاص أنت عارف إن ده راجل مصلي، فأنت بتعامل معاه باعتبار إنه مصلي. أنت شايف إن ده راجل بيعبد بوذا كافر، فأنت تعامل معاه باعتبار إنه هو بوذي. انت راجل يهودي ولا نصراني، انت خلاص انا عارف ان هو من الكفار. النقطة بقى هتعامل معه ازاي، دي نقطة مهمة جدا. ان الاسلام لم يتركك لنفسك، ان انا بما ان ده راجل ما بيؤمنش بالقرآن وبيكفر بالقرآن وبيكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيكفر بتعليم الشرع، يبقى انا اروح اضربه. اضربه ليه؟ هو انت ما امرتش بده اصلا. انت ينبغي انك انت تفهم ان الاسلام له ايه، له أحكام في المعاملة، وهذا هو الأصل اللي هو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين. طبعا إحراق اليهود للأشجار والثمار دليل على نفسية هؤلاء. يعني هو نقض العهد وكان مقتضى العهد وأنه يتحمل مسؤولية، لكن هو ما رضاش إيه يتحمل مسؤولية، ما عمل إيه، أحرق الشجر والثمر. يعني كان ينبغي عليه أنه بما أنه نقض عهد يتحمل مسؤولية، وما أنه أخطأ يتحمل مسؤولية، لكنهم دائما لا يتحملون المسؤولية، إنما يحملون غيرهم المسؤولية. دليل على الحكم الشرعي في أشجار العدو وإتلا فيها منوط بما يراه النبي صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، أستغفر الله.